موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء من أحاديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ثم ذكر حديثا طويلا أو جملة في الحقيقة من الأحاديث، لكننا سنقف على حديث من هذه الأحاديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، إلى آخر الحديث. هذا الباب، باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أنا أريد أن أسألكم قبل أن أبدأ في الحديث، باب يعني تنشيط الأذهان، ألم يمر بنا في المرة السابقة باب قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك؟ طيب لماذا كرر البخاري رحمه الله تعالى هنا باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات؟ ها؟ عبادة مريم؟ لا، ها هديلكم كده معلومة بس بعد نص ثانية كده ولا حاجة. ها الكتاب اسمه كتاب ايه اللي احنا بناخده؟ ها احاديث الانبياء. ها تنفع دي؟ لا دي خلاص عدت. ها لسه ما وصلتوش. طيب الكتاب احاديث الانبياء، هو تكلم عن مريم، وقلنا في المرة السابقة من باب الاشارة الى الخلاف الموجود بين العلماء هل هي نبية ام لا. طب هنا لما كرر، من اللي قال دلوقتي؟ سيدنا عيسى جزاك الله خيرا. لما كرر قال: باب قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات. هذا الباب معقود لأجل ذكر عيسى عليه السلام، ليس ذكر من؟ مريم. ومريم لابد أن تذكر لأنها هي أصل القصة، لأنها هي أصل القصة. والقصة باختصار أن مريم عليه السلام لما ولدتها أمها وهبتها لبيت الله عز وجل، بيت المقدس، وكان زوج خالتها أو أختها على قول هو زكريا النبي عليه السلام، هو راعي هذا البيت المقدس. وكانت مريم عليه السلام تخدم في بيت المقدس، وحياتها كلها في بيت المقدس، وكانت عابدة متعبدة متفرغة لعبادة الله تعالى، واتخذت في بيت المقدس مكانا كانت تعيش فيه وتتعبد فيه، وكان أهلها هم الذين يرتادونها وهي في تعبدها هذا. فبينما هي ذات يوم إذ وجدت مخلوقا في هيئة إنسان، هذا المخلوق يقول لها: أنني ملك من عند الله عز وجل، وأنا فلان جبريل، وأنني أرسلت من الله عز وجل لأهب لك غلاما زكي. ودارت القصة التي فيها أنها استغربت كلامه وحاله وما قال لها، وتمنت أن لو ماتت خشية أن يكون هذا فتنة في دينها، إلى آخر القصة. وبعدها بلحظات رجعت مريم أو خرجت مريم من هذا المحراب تحمل طفلا صغيرا، وده الصحيح خلافا لبعض المفسرين الذين يقولون انها حملت ومش عارف وكذا، وكان عليها مخايل الحمل ومش هي في اللحظة لما جاء جبريل وكان الامر كان الولد، وإلا قال الله عز وجل في الآيات نفسها: فناداها من تحتها. فناداها من تحتها، من اللي ناداها من تحتها؟ هو المولود نفسه المسيح عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، إلى آخر القصة. وكانت ولادة المسيح من أم بلا أب، وكانت هذه القصة وكان هذا الأمر فتنة للدنيا كلها، وكانت ولادة المسيح امتحانا للعالمين. ضل فيه من ضل واهتدى فيه من اهتدى. ضل اليهود فقالوا هو ولد زنا وأن مريم زنت به. وضل النصارى فقالوا إن الله وطأ مريم فولدت له إلها، ثم تشعبوا بعد ذلك وقالوا هو الإله وابن الإله وجزء من الإله إلى غير ذلك. واهتدى المسلمون وقالوا هو عبد ونبي وأمه صديقة، وأعطوهم مكانهم المستحق في عقيدة الإسلام والمسلم. هكذا في الجملة قصة المسيح عليه السلام. إذا المسيح في الجملة ولد من أم بلا أب، وهذا ليس غريبا، وإلا فآدم عليه السلام ولد بغير أم ولا أب، وحواء ولدت من أب بلا أم، والناس كلهم من أب وأم أربع أقسامهم. يبقى آدم بلا أب ولا أم، حواء من أب، عيسى من أم، الناس جميعا من أب وأم. هذه حياة طبيعة الحياة الدنيا. فكانت فتنة المسيح في الدنيا كلها للناس جميعا إلى يوم الناس هذا. وأكثر من كفروا على وجه الأرض كفروا بسبب فتنة ولادة المسيح، ولا يزال. الأرض الآن فيها كم مليار إنسان؟ نحو 8 مليارات، مش كده؟ فيهم 6.5 على الأقل كفار بسبب فتنة المسيح. نحو 4 مليارات يدينون بدين أن المسيح هو الله أو ابن الله أو نحو ذلك. فكانت فتنة كبيرة جدا. ولذا المسيح عليه السلام ستكون له قصة، فإنه يكون نبيا ويبتلى ثم يرفع. الآن المسيح عليه السلام حي عند الله عز وجل. وللأسف كثير من المسلمين، أنا كنت زمان كده وأنا في المسجد بتاع زمان كده وأنا شاب، كنت أقول للناس البسطاء كده وإحنا قاعدين، قال لهم هو المسيح مات سنة كام؟ يقعدوا يختلفوا مع بعض. وده خطر كبير جدا، إنك تجد كثير من المسلمين ما هوش عارف المسيح ميت ولا حي، وطبيعة هذه الحياة وكذا ونحو ذلك. الغرض أن المسيح عليه السلام حي عند الله عز وجل يرزق، وأنه سينزل في آخر الزمان. النصارى منتظرين المسيح، واليهود منتظرين المسيح، والمسلمون لا ينتظرون لا مسيح ولا مهدي، لكنهم يعلمون أنه سينزل. المسلمين ما عندهمش حاجة اسمها انتظار، مش حاجة اسمها المهدي المنتظر. المنتظر دي خطأ أصلا، المنتظر دي عند الشيعة عند اليهود عند النصارى، احنا ما ننتظر أحدا. ولذلك المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وسيحكم المسلمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيهزم اليهود، وسيؤمن كل من هو موجود من أهل الكتاب بأنه هو النبي، يعني النصارى أنه نبي وعبد. هذه القصة في الجملة للمسيح عليه السلام. جملتها عقيدتنا أهل الإسلام أن المسيح عليه السلام عبد نبي، أمه صديقة، ولد من غير أب وولد بأم، وأنه سينزل آخر الزمان، وترتبط بنزوله أمور وأحداث. هنا أتى بهذا الحديث الذي سأعلق عليه تعليقا يسيرا وأختم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يتكلم في المهدي إلا 3، عيسى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. ويذكر لنا الإيه بقى؟ الاثنين التانيين. يعني الحديث ده فيه كم واحد؟ 3. لم يتكلم في المهدي إلا 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى لأنه هو الذي تكلم في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، وتكلم في المهد. والمهد يعني المقصود ماذا؟ مهد الولادة، يعني الذي يوضع فيه الوليد اللفة يعني. وتكلم أيضا طفل جريج العابد، عارفين أنتوا القصة. وتكلمت أيضا ابن المرأة كما في الحديث هنا التي كانت تحمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، واحد معدي كده راكب بقى حاجة ضخمة كده، فرس وشارة بقى وناشين على كتفه وعلى صدره، حاجات ياما قوي يعني. فقالت اللهم اجعل ابني مثله، عايزة لعب كورة وعايزة يبقى راجل مشهور ومعاه فلوس زي النظرة الحالية اللي احنا عايشينها، مش كده؟ قالت اللهم اجعل ابني مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك ثديها وأقبل على الراكب. الرضيع اللي حطاه راح شايل وجهه كده من على ثدي أمه وبص للراكب وقال اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعها. ثم مر بأمة أمة يعني جارية غلبانة خدامة يعني. ثم مر بأمة فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. الظاهر إذا دي خدامة وفقيرة وتعبانة، اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، يا رب أنا أبقى زي الخدامة دي. فقالت لما ذاك؟ في بعض الروايات قالت حلقة يعني إن شاء الله يعني تسد حلقك، يعني تقول لابنها يعني الصغير يعني. فقالت حلقة، عايز تبقى زي الخدامة يعني. فقالت لما ذاك؟ فقال الراكب جبار، الولد الصغير الرضيع بيتكلم، الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. خلاصة يعني الحديث، طبعا الحديث عايز وقفات طويلة خالص، أن الحديث ذكر هنا في الباب لأجل ذكر المسيح، لكن فائدة أختم بها وهي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذين تكلموا في المهد أكثر من ثلاثة في الحقيقة، أكثر من ثلاثة. حد فاكر حاجات غير الثلاثة دول؟ ها؟ يبقى الطفل بتاع أصحاب الأخدود اللي أمه همت ألا تلقي بنفسها، شاهد امرأة وماشطة بنت فرعون، أدي ثلاثة هم. طيب الجواب على هذا، العلماء يقولون إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث قبل أن يخبر بالثلاثة الآخرين، يعني أما ذكر الحديث ده كان لسه ما أخبرش بالثلاثة الآخرين، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر من باب الحصر للتنبيه، يعني ثلاثة عشان يبقى فيه نوع من التنبيه. يعني هذا مختصر لهذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.